قوله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا هؤلاء هم الأخسرون. الذين قال الله لنبيه محمد قل هل أو أمر نبيه محمدا أن يخبر أولئك المعاندين بأن الخسارة في الاتصاف بما ذكر، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ثم نبأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله بنبائهم وخبرهم. الذين ضل سعيهم، هؤلاء هم الأخسرون، انتبهوا لأنفسكم. الذين ضل سعيهم، بطل وضاع سعيهم في الحياة الدنيا كالعتق والوقف وإغاثة الملهوف وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يعملونها. الذين ضل سعيهم، فلهم سعي في الحياة الدنيا، سعي الله سبحانه في الأصل يحبه من المؤمن ورغب فيه، وهؤلاء لهم نحو هذا السعي من الوقف، لهم أوقاف ولهم إغاثة ملهوف ولهم عتق ولهم صلاة رحم وغير ذلك من الأشياء، بل ربما كانوا يتحنثون ويصومون، وربما يصومون كانوا وربما يصلون، كما جاء عن عمر أنه نذر في الجاهلية أنه يعتكف يوما أو ليلة، كانوا ربما يعتكفون يفعلون بعض أعمال الخير وهم على غير الإسلام. فهؤلاء سعيهم الذي كانوا يسعونه ما ينفعهم، سواء كان العتق أو كذلك الوقفة أو إغاثة الملهوف أو النذر أو غير ذلك من الأعمال التي حث عليها الإسلام، ولا تقبل مع الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الكفر لا تنفع معه طاعة. هؤلاء سعيهم ذاهب وسعيهم ضائع، كما قال الله: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فما ينفعهم هذا العمل، لأن الكفر كما هو معلوم من قواعد الإسلام لا تنفع معه طاعة ولا تقوم معه طاعة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذه جملة حالية، وهم يظنون، والحال أنهم يظنون أنهم يحسنون عملا يجازون عليه وأنهم منتفعون بآثار هذا العمل، وهيهات. فوجود الكفر هو المانع من قبول هذا العمل الذي كانوا يظنون أنهم سيقبل منهم وأنه سينفعهم يوم المعاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فما نفعهم. فالحال أن هذا العمل الذي كانوا يحسبون أنه ينفعهم ما ينفعهم، ونسأل الله العافية. وهكذا المرائي من أهل الإسلام الذي يعمل الأعمال، ربما يبني الدور ويعبد الطرقات ويبني المستشفيات وغير ذلك من العمل، لكنه مرائي ليقال، ما ينفعه هذا العمل الذي يعمله. وتعلمون حديث الثلاثة النفر الذين أول من تسعر بهم النار، ومنهم الجواد ومنهم العالم، فهؤلاء ما تنفعهم، والمجاهد أيضا، هؤلاء ثلاثة لهم أعمال جبارة عظيمة محبوبة، لكن خالطها الرياء، بل تمكن منها الرياء ما نفعتهم. حتى أهل الإسلام يخافون على أنفسهم من هذه الآية: الذين ضل سعيهم، يظن نفسه بهذا البدل أنه محسن وهو مرائي ويريد أن يقال، وذاك المجاهد يظن نفسه بضرب الهامات وإزالة الرقاب أنه محبوب عند الله وهو مرائي والعياذ بالله. وهكذا العالم يعلم الناس ويفهم الناس ويفقه الناس، وهذا عمل محبوب لكنه مرائي فيه فلا يقبل منه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، وهذه جملة مستأنفة مساقة لبيان خسرانهم وسبب خسرانهم مع ما تقدم. أولئك الذين تقدم ذكرهم، الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فصاروا إلى ما صاروا إليه وآلوا إلى ما آلوا إليه من قوله: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. فأولى الجمع مع ما تقدم الكفر بآيات الله سبحانه وتعالى والكفر بلقاء الله جل وعلا، فهذه جملة مستأنفة مساقة لبيان الخسران وسبب الخسران، أنهم كفروا بآيات الله، كفروا بلقاء الله، فصاروا إلى حبوط الأعمال وعدم قبولها. فإن الكافر بالله كما تقدم آنفا لا يقبل منه عمل ولا ينتفع بطاعة من الطاعات مهما عظمت، كما تقدمت الإشارة إلى بعض الطاعات كالعتق والوقف وإغاثة الملهوف وصلة الأرحام والنذور وغير ذلك، كل ما ينتفع بها لأنه كافر بالله جل وعلا، وكافر بلقاء الله، كافر به أيضا كذلك الرسل، وكافر أيضا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى مما أيد به الرسل، هو كافر يشمله كافر بآيات الله. ومن الآيات ما جاء عن الرسل عليه الصلاة والسلام، فهو كافر بالآيات التكوينية وكافر بالآيات التنزيلية، كافر بالكل. وله مؤمن أن هذا الجبال والبحار من عند الله سبحانه وتعالى، الله خالقها، فهو كافر بالآيات التكوينية وكافر بالآيات التنزيلية، فهذا مصيرهم مآل النار، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فليس لهم قدر عند الله سبحانه وتعالى، وليست لهم منزلة عند الله جل وعلا، حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي أن الله لا يبالي بهم ولا يعبأ بهم أين نزلوا وأين قاموا وأين قعدوا، وناس كفار بالله، والله سبحانه لا يبالي بالكافر، وإنما يحب المؤمن ويؤيد المؤمن وينصر المؤمن ويكلأ المؤمن سبحانه. أما الكافر فليس له قيمة عند الله وليس له وزن عند الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي أنهم ليست لهم منزلة وليست لهم مكانة ولا يعبأ الله سبحانه وتعالى بهم. وهذه من الآيات التي استدل بها بعض العلماء على أن الكافر لا يزن ولا توزن أعماله، لأنه ليس له عمل حتى يزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، هل يوزن الكافر أو هل توزن أعمال الكافر أو لا توزن، فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب جماعة من العلماء على أن الكافر لا توزن أعماله، كيف توزن أعماله وما له أعمال أصلا، فأي كيف توضع هذه الأعمال وما له أعمال، وإنما أعماله كفر بالله سبحانه وتعالى، والعمل الذي هو له يذهب أدراج الرياح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فليس له عمل حتى يوضع في الميزان، فهو يساق إلى الخسران ويساق إلى جهنم، والعياذ بالله تحصى وتجمع عليه أعماله وتعرض عليه ليعرفوا سوء عملهم ثم يساقون إلى النار، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا قول جماعة من أهل العلم، ومنهم من قال بل توزن أعماله، توزن أعماله على حالين، إما أن توزن الأعمال التي كان يعملها من عتق ووقف وإغاثة ملهوف وغير ذلك مما كان يعملها في الدنيا، ويوزن الكفر في جانب، فإذا بتلك الأعمال تطيش مع الكفر ولا تأتي شيء، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فما لهم وزن وأعمالهم التي كانوا يعملونها يأتي الكفر عليها ويرجح بها فلا تنفعهم. وقيل باعتبار التفاوت، ليظهر التفاوت في الكفر، فإن الكفر دركات فتوزن أعمال الكفر، فإنهم بناء على وزن أعمالهم الكفرية هذه يختلفون في العذاب، فمنهم من يكون أشد عذابا، ومنهم من يكون ذلك كأبي طالب، كأبي طالب الذي كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام، فيوزن ليعلم هذا الأمر أنهم يختلفون في الكفر، وأن الكفر دركات الذي هم فيه، فمنهم من هو أشد فيه فيعذب بأشد العذاب كفرعون وغيره، ومنهم من هو دون ذلك فيعذب بحسب، ولا يظلم ربك أحدا، بحسب عمله الكفري، والعياذ بالله، وكلهم يجتمعوا في النار وهم فيها دركات. هذا قول آخر أنهم توزن أعمالهم، أو أنهم توزن أعمالهم فيؤتى بتلك الأعمال كالعتق وغير ذلك والصلات، صلات الرحم، وتوضع في كفة ويوضع الكفر في كفة، وتطيش تلك الأعمال ولا تبقى لهم ولا تنفعهم، أو الكفر نفسه هذا يوزن لأنهم يتفاوتون فيه، يتفاوتون فيه ويعذبون بحسبه، يعذبون بحسب اشتداد الكفر فيه الذي عندهم، يعذبون يتفاوتون في العذاب. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم، أي الذي ذكرنا من أنواع الوعيد وحبوط الأعمال وخسة قدرهم، ذلك جزاؤهم جهنم. هذا الذي ذكرناه مما ذكر فإنه من أسباب كفرهم أو من أسباب دخولهم النار، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات الله ورسله هزوا. فالإشارة إلى ما تقدم من أنواع الوعيد وحبوط الأعمال وخصة القدر. قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع. وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حروراء. وأهل حروراء ممن ضل سعيهم وهو يحسب أنه يحسن عمله ويرى غيره لا شيء، ويرى أنه لا أفضل منه ولا أعبد منه، فاحتواهم الغرور وسيطر عليهم والعياذ بالله العجب، فظنوا بأنفسهم أنهم يحسنون صنعا بتكفير أهل الإسلام، وأنهم يحسنون صنعا بقتال أهل الإسلام وقتل أهل الإسلام، لأنهم كفار عندهم يستحقون القتل قبل اليهود والنصارى، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا الصوفية، وهكذا الرافضة، وهكذا الإخوان المسلمين، وهكذا غير من أهل البدع وأهل الشقاق والنفاق. النفاق يختلفون فيه، منهم من هو عملي ومنهم من هو اعتقادي، فلا يضم الجميع في لفظ النفاق. فهؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعة، والعياذ بالله. إخوان المسلمون يحسبون أنهم يحسنون صنعة بالذي هم فيه، نريد نصل الحكم، نقيم حكم الله، كذب ولهم حول هذا. والصوفية بهذه النحبات وهذه البدع والشركيات يظنون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها ويحسنون صنعة. وهكذا هلم جرة مما تذكر من الطوائف وتعدد من خلالهم وصفاتهم، كلهم يظن أنه يحسن صنعة، كلهم يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كلهم يظن أنه سيصل المقصود وسيصل إلى مقصوده، هيهات. فلا يصل إلى مقصوده إلا من سلك الباب ومن سلك طريق رسول الله، وكل الطرق مسدودة إلى الله سبحانه وتعالى غير طريق رسول الله، هي التي تفتح لك الخير وتصل بها بإذن الله إلى ربك جل وعلا. فالاقتداء والاقتفاء هو الذي يوصل، أما هذه الأشياء التي تعمل وليس عليها برهان ولا قرآن فهذه الأبواب دونها مسدودة. قال: وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حروراء. اجتمعوا في مكان قال له حروراء فنسبوا إليه جهة العراق، وهم الخارجون عن علي رضي الله تعالى عنهم، سمون بالخوارج، واشتهر فيهم هذا الاسم: أحرورية أنت؟ وهي تقول لتلك المرأة عائشة رضي الله تعالى عنها التي تسأل عن المسائل الفقهية، عليها الخوارج في ظاهرها لكن هي تسأل عن دينها، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ حرورية أنت؟ أي عملا ضل قوله ضل سعيهم، بطل عملهم واجتهادهم. قوله في الحياة الدنيا: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي عملا. قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت بطلت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نجعل لهم خطرا ولا قدرا. الخطر هو القدر، وهذا باب عطف مترادف، فلا يجعل لا يجعل لهم منزلة ولا يجعل لهم خطر ولا يجعل لهم قدر. وناس كفار، وتجد من يعظم الكافر وهو كافر نجس ليس له عند الله خطر ولا قدر، وتجد من يشيد به ويرفع منه هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وذاك يشيد بهم في مجال كذا وذاك يشيد بهم في مجال كذا. والأمانة عند الكفار، عندهم الخسة وعندهم الدناسة والشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذه أمانة يتصنعون بها لإمرار بضائعهم وأمور مشترياتهم حتى تنفق، وليست أمانة دينية يتقرب بها الشخص إلى الله سبحانه وتعالى كحال أهل الإسلام في الأصل، لا. وتجد من يذهب فرنسا ويشيد بهم كعايض القرني، يشيد بهم وأنهم وجدنا الإسلام في فرنسا، وجدنا الكفر المحض في فرنسا، وجدنا الخناء، وجدنا تسافدهم تسافد الحمر، وجدنا كل رذيلة، وجدنا رفع الفضائل وإبقاء الرذائل فيهم. وهذا الفاجر وجدنا الإسلام في فرنسا، إيش من إسلام في فرنسا؟ تغرير بالضعفاء وبالمساكين. تجد الآن الناس على هذا، هذا موعد برنت ولا يسمونه غربي ولا ايش؟ هذا موعد عربي، ها؟ موعد انجليزي وهذا موعد عربي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والبضائع أيضا يقول لك اربطها عربي، بعض الأشياء يعني اربطها عربي، عربي احتقار للعرب، والعرب أفضل الأجناس، هذا لا شك إجماع فيه أن أفضل الأجناس جنس العرب، وفي لا عاجم من هو خير من العرب، لكن احتقار العرب هذا لا يصلح. اربط عربي وفعل عربي، في الدناءة يقال عربي، وفي العلو هذا كذا، يشار إلى أولئك. فلا حول ولا قوة إلا بالله، جهل ضار بأطنابه، وتسمع من يقول هذا، هذه لا يجوز اربط عربي وفعل بعربي، إهانة واحتقار للعرب، العرب أفضل الأجناس. والقرآن عربي ونبينا عربي عليه الصلاة والسلام، ولكن المعيار إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلا من العرب من هم أنجاس أرجاس، علمانيون بوذيون اشتراكيون وغير ذلك مما عندهم من الفجور. لكن هذه العبارات خطأ التي فيها تفضيل الأعاجم على العرب، هذا خطأ الإطلاق هذا. قال رحمه الله: تقول العرب ما لفلان عندي وزن، أي قدر لخسته، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نجعلنهم خطرا وقدرا. وليس المقصود حقيقة الوزن، وإنما المقصود القدر والخطر، كما تقول العرب ما لفلان عندي وزن، أي قدر لخسته، ما له وزن عندي، هذا أسلوب حتى إلى الآن استعمل. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا أحمد عن محمد بن يوسف عن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عربي ابن مريم، سعيد ابن مريم قال أنبأنا المغيرة عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لا إله إلا الله، عظيم سمين، هذا من أدلة من يقول بوزن الكافر وزن المنافق، فلا يجعل الله له وزن يوم القيامة، سمين وبطين وعظيم وخفيف جدا كالريشة في مهب الريح، ما معه أعمال، ما يثقل الإنسان إلا بما ثقل به عبد الله المسعود مع دقة ساقيه من الأعمال الصالحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال أبو سعيد الخدري: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة، فإذا وزنوها أزنوها، فإذا وزنوها لم تزن شيئا، وزنوها كان. فذلك قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إلى هنا.